أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل. واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وهم لا يظلمون. الله ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى وقال لهم خزنتها قلوبهم تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحظ ولا يكون ولا فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم